Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Inshallah nkammil اللي بدأنا المرة اللي فاتت في كيفية صياغة المضارع من الفعل الثلاثي المجرد. وقلنا الدرس اللي فات حبيبة ان الفعل الثلاثي المجرد له كم وزن؟ والرباع المجرد له كم وزن رباع؟ لا ما تهزريش، مش عايزين ضحكه في الهزار. ولا محمود اللي هو فعلل، ركزي معايا عشان هسألك تاني. يبقى الرباع المجرد له كم وزن؟ اسمه فعلل او وزنه فعلل، زي ايه؟ زي دحرجه وبعثره وزلزله وكبكبه، صح؟ مظبوط ولا مش مظبوط؟ تبلاه حبيبة، التبلاه يا مريم، كان الحركة بتاعت العين هي اللي اتغيرت، ما غيرناش الفاء ولا اللام. ليه؟ اصبري بس عليا، ركزي ركزي. المضارع ولا الماضي؟ الماضي. ايوه، يبقى اللام كده كده مفتوحة لأن هو الماضي مبني على الفتح، تمام؟ والفاء قدامي اللي هي أول حرف، قدامي أربع حاجات، يا إما تكون مكسورة، يا إما تكون مفتوحة، يا إما تكون مضمومة، يا إما تكون إيه؟ مسكونة. مسكونة حلوة. يا إما تكون ساكنة. ساكنة ما ينفعش عشان ما نبدأش بساكن، ومكسورة ما تنفعش عشان هيبقى الكسر تقيل في أول الكلام، ومضمومه ما نفعتش ليه يا طارق؟ عشان ما تشكلش معايا مع المبني للمجهول، فما فضلش معايا اللي ايه؟ فما فضلش معايا الا الفتحه، وحركنا اللي في النص بثلاث حركات، والاخير كده كده مبني على الفتح. وقلنا الدور اللي فات ان فعله، ان وزن فعله يعني ما كان في الماضي مضموم العين فانه ياتي في المضارع برضو ايه؟ برضو مضموم العين. قال لك ليه؟ قال لك احنا قلنا ان فاعل ده بيدل على الاحداث اللازمة او الثابتة للشخص، زي كرمة، مش كريم النهاردة وبكرة بخيل، لا هو كريم على طول. زي ها؟ لا، ما اصل كل اصل حاجة بما يناسبها. يعني مثلا ايه؟ مثلا مثلا مثلا مثلا لو احنا قلنا هنا الاصل هنا التوافق، الاصل هنا التوافق. ليه؟ لان هو ده اللي يناسبه لمناسبة الثبوت. فلما كان الفعل ثابتا جابوه ماضي عينه زي المضارع ثابت برضه، فنقول الاصل هنا الايه؟ التوافق. خلاص، فده جاي على اصله ولا مش جاي على اصله؟ جاي على اصله، لان احنا قلنا الاصل هنا التوافق. طب لما جانا في فاعل بقى عكسنا وقلنا الاصل هنا التخالف، فيبقى يفعل اللي جاي من فاعل جاي على اصله، انما يفعل جاي على الشذوذ. يبقى جعلنا في المضموم الاصل الموافقه، وجعلنا في فاعل المكسور الاصل المخالفه. يبقى من لا يا حبيبي، في المكسور فاعلة. يبقى فاعلة الأصل بتاعها إن المضارع هيجي إيه؟ لا، يجي مفتوح، عشان يبقى عكسه. فهمتم؟ فما نجيبش الأصل ده نعامله هنا، وما نجيبش الأصل ده نعامله هنا. يبقى لما فاعل يجي على يفعل يبقى جاي على الأصل ولا جاي على الشذوذ؟ ليه؟ لأن الأصل الموافقة، فاعل يأتي على يفعل. طيب ولما فاعل ياتي على يفعل يبقى جاي على الاصل ولا جاي على الشذوذ؟ عشان الاصل هنا برضه المخالفه. يبقى فاعل ياتي على يفعل زي علم يعلم، وفهم يفهم، تمام، وسلم يسلم، ده الاصل. وقد ياتي على الشذوذ يعني يجي برضه في المضارع مكسور العين. وقال وأفرد الكسر فيما من ورث وولي، يبقى ورث يرث وولي يلي، تمام. وقلنا الأصل فيها يولي، وحذفت الواو لوقوعها بين ايه؟ بين عدوتين، صح. وقلنا في أفعال محصورة، طبعا يا جماعة الاثنين دول محصورين، يعني ما جاء على الشذوذ محصور، وما جاء على الأصل والشذوذ برضو محصور، فتحفظ ضعمة ترتاح من الباقي، احفظ ما جاء على الأصل فقط، وما جاء على الأصل والشذوذ يعني بفتح العين وبكسرها وغيره، يبقى هو الايه؟ يبقى هو اللي جاي على أصله فاعل يفعل. طب قلنا من الأفعال التي أتت بالوجهين، قلنا حسب أتت على يحسب وأتت على يحسب، ويأس أتت على ويأس ويأس أتت على ييأس وأتت على ييأس، وبائس وغيرها. بعد كده قلنا أكبر وزن مشهور في الأفعال الماضوية وهو فتح العين اللي هو وزن فعل، فلما جاء وزن فعل كتير اجى المضارع منه كتير، وخدنا الضر اللي فات حالة واحدة فقط من كسر العين في الايه؟ في المضارع. قلنا ان اذا كان الماضي فعل فانه يأتي في المضارع على ثلاث اوزان، يفعل ويفعل ويفعل. قلنا يفعل يجي في اربع حاجات، يجي في اربع حاجات، خلاص. كان بيقول هناك ايه؟ وادم فتحا، وادم فتحا لعين مضارع يلي فعل، وادم فتحا يعني خليه، وادم كسرا عفوا، وادم كسرا لعين مضارع يلي فعل، يعني اجعل العين في المضارع مكسورة، وادم كسرا اهو، اجعل المضارع عينه مكسورة لعين مضارع يلي فعل، يعني اذا كان الماضي منه ايه؟ اذا كان الماضي منه مفتوح العين، يعني فعل خلاها على يفعل. امتى يا عم الحاج؟ قال لك زلوا وفاء اول يا عينا، او كأتى كذا المضاعف لازما كحن طلا، يبقى كان اربع حاجاتهم. قلنا واوي الفاء، يعني ايه واوي الفاء؟ يعني ما كانت فاؤه حرف علة، اللي هو الواو، زي وقفة، ايوة. يبقى ما كانت فاؤه، قلنا الفاء يعني اول ايه؟ يعني اول حرف في الميزان، زي الواو فاء. قلنا بس بشرط ما تكونش لامه حرف من حروف الحلق، قلنا بشرط ما تكونش لامه حرف من حروف الحلق. فلو كان زي ما حبيبة قالت كده وقف، يبقى ايه؟ وقف يقف، واصله واصله يو قف، ايوه. يبقى ايه؟ لا ركز معايا، ركز معايا حلاوة، وقف حلاوة، يبقى وقف معايا ولا مش معايا؟ معايا، صح ولا لا؟ طيب بقول لك ما عدا حلقي اللام زي اللي انت قلت ايه؟ وقع. طب تيجي ندور على وقع كده، هات المضارع بتاعها، يقع ولا يقع؟ يقع. طب ما ان كان اصله ان هو يجي ايه؟ يفعل، بس لقينا ان عينه، ان لامه حرف من حروف الحلق. ركزوا معايا، احنا قلناها الضر اللي فات الكلام، احنا بنقول ان اذا كانت فاء حرف الواو يأتي مكسور العين، زي وقف ماله يقف، صح عم سليمان؟ قلنا بس اهم حاجة ما يكونش اللام بتاعته حرف من حروف الحلق، اللي هم الهمزة والهاء والعين والغين والخاء والايه والحاء، همز فهاء ثم عين حاء مهملتان ثم غين خاء، يعني الهمزة والهاء والعين والحاء والغين والخاء. طب ما وقع ده ايه؟ العين لام الكلمة وحرف من حروف الحلق، يبقى يأتي على ايه؟ يأتي بفتحها، يبقى وقع يقع، صح يا عم محمود؟ قول. فوق. ها؟ لا، ما هو عشان يتقس الهمزة بترسم على أثقل الحركات من حركتها وحركة اللي قبلها. فهنا الهمزة في يد إي مكسورة ولا مش مكسورة؟ فلو عشان نعرف قاعدة رسم الهمزة سهلة خالص، بص لحركة الهمزة وبص لحركة الحرف اللي قبلها، بص لحركة الهمزة وبص لحركة الحرف اللي قبلها، تمام؟ واختار أثقل الحركتين، ارسم الهمزة على حاجة مناسبة لأثقل الحركتين. فلما نيجي نبص على يد إيس نلاقي الهمزة إيه؟ مكسورة، واللي قبلها ساكن، صح ولا لا؟ يبقى نرسم الهمزة على حركة أو على حرف مناسب للكسرة. يبقى في الحال ده هتترسم على نبرة، هتترسم على سنة، لأن هو ده اللي مناسب للإيه؟ هو ده اللي مناسب للكسر، خلاص؟ طب مثلا كلمة سؤال اللي قبلها مضموم، صح؟ وهي الهمزة ذات نفسها مفتوحة، يبقى الأثقل الحركتين إيه؟ اللي قبلها ولا حركتها هي؟ الضمة، لأن الضمة أثقل من الفتحة، فرسمنا الهمزة على حرف مناسب للضمة فرسمناها على الإيه؟ على الواو، خلاص؟ إنما تحت ما احناش محتاجين. ليه؟ لأن اللي قبلها ساكن وهي مفتوحة فرسمتها على حاجة بالنسبة للفتحة اللي هي الألف. وبصرت يا سليم. يبقى يفعل يأتي على يفعل، عفوا، فعل يأتي على يفعل إذا كان واوي الفاء بشرط أن لا يكون لام حرف من حروف الحلق. قال هنا واوي الفاء بشرط أن لا تكون لام حرف من حروف الحلق، مثل واسبة، تمام؟ يجب يسب، ووجب يجب، وولج يلج، ووفد يفد، ووعد يعد، وولدت المرأة تلد، تمام؟ وقلنا ومض البرق يمض، ووعظ يعظ، ما عاد طبعا. فأما حلقال، فأما حلقي اللام من هذا النوع في مفتوح العين في المضارع، مثل ودع يدع، ووزع يزع، ووضع يضع، ووقع يقع، تمام، وولغ يلغ. وقلنا ولغ قبل كده جمعنا فاء، ولغ جاء قبل كده معنا فاء، جاء بقى في فان واحد من الثلاثة دول، ها جاي فاعل، جاي فاعلة، ولغة، اجا بقى في المضارع ايه؟ في الشذوذ ولا في الاصل، ولا في الاصل مع الشذوذ؟ جا في الاثنين مع بعض. شطرة يا محمود، شطرة يا حلو، انت كويس يا حبيب. رقم اتنين يا اي العين، رقم اتنين يا اي العين، يعني ايه يا اي العين؟ يعني ما كانت عينه حرف العلة اللي هو الواء، اللي هو الياء، زي يا عم، ما زي يا عم الحاج سليمان، زي كالة جاية من الكيل. واحنا قلنا قبل كده ان ما فيش، ولا حبيب، ها جاية من الفيء، ما فاء يفيق، ايوه تنفع معاه لان هي اي العين. احنا قلنا قبل كده ان الفعل لو في الف مكون من ثلاث حروف، لو فعل مكون من ثلاث حروف وفي حرف الالف، تمام، يبقى الالف ديت عمرها ما كانت الف، انما هي يا اما ايه، يا اما هي واو، يا اما هي واو، يا اما هي ياء، خلاص. شوف بقى، خلي بالك هنا، قال لك يا اي العين هيبقى يفعل، ولو واوي العين هيبقى يفعل، مع ان هي الصوره في الماضي واحده. يعني مثلا ايه، لو انا قلت لك مثلا كالة او باع، خلاص، صح يا ده محمود؟ يبقى دي جايه من الكايل، ودي جايه من البايع، يبقى الالف دي اصلها ياء. طب لو قلت لك انا محمود قال، لو قلت لك قال جايه من الايه، جايه من القول. طب ما هي، طب ما هم يا ابني، هم ابن الحلال، هم ده الف وده الف وده الف. قال لك لا، هي هو الياء هنا جاي متنكره، ايوه ده هتكون يفعل. الالف جاي متنكره لابسه طاقيه الاخفاء، هرش عليها شويه بودره يقوم ينزل البودره ما تنزلش على الارض، اعرف ان في ياء. ارش على الثانيه شويه بودره اعرف ان في واو. وصلت؟ يبقى يائي العين مثل يبيع. وقلنا اللي هو باع يعني في المضارع في الماضي، وقلنا ان يبيع دي اصلها يبيع علشان تبقى يفعل. يبيع اصلها يبيع، مش احنا بنقول يا جماعه ان هي تاتي على يفعل؟ ها صح ولا لا؟ طب ما هي بيع دي وزنها ايه وشكلها لي كده يا حبيبه؟ يا بيع. هي يبيع يفعل ولا يفعل؟ لا يبيع، كلمه يبيع، يبيع يا يا يا لا كلمه يبيع زي ما انا بقولها كده، زي ما انا بقولها كده اهو. وزنها يفعل ولا يفعل؟ يفعل. طب وانا بقول لك هاتيها يفعل ولا هاتيها يفعل؟ طب وانت جبتها يفعل ليه؟ علشان خاطر هي كان اصلها يبيع، كان اصلها يبيع على وزن يفعل. استثقلت الكسره تحت الياء فنقلت الى الساكن قبلها فاصبحت يبيع. يبقى في حاجه خلتني اغير الوزن ولا في حاجه ما خلتنيش اغير الوزن؟ الاستثقال. والاستثقال ده يسمح لي ان انا اغير في مكان الحركات ولا ما يسمحليش؟ يسمح لي. يبقى لما انا اقول بقى، لما انا اقول، فهمتوا الحته اللي انا قلتها دي؟ طب لما انا اقول لك بقى حبيبه يبيع وزنها يفعل ولا وزنها يفعل، تقول لي ايه؟ يبيع. يبقى يفعل بقى على الاصل. انت يا بنتي بتحسبي ايه؟ لا ما هي صورتها يا فعل يا حبيبه، هي صورتها يا فعل. بس لما انا اقول لك بقى تعرف ان اصلها يفعل ولا تتلخبطي؟ ما تلخبطش. ليه؟ لان انا عارف ان هي اصلها يفعل، وعارف اللي حصل فيها ان انتوا بتوع الصرف اللي تعبنا معاكم استثقلتم الكسره تحت الياء فنقلتها الى الساكن قبلها. خلاص تمام. فهنا بيقول لك ايه؟ بيقول لك الثاني يائي العين اللي هو اهو، يعني اللي هو اذا كان في الماضي على وزن فعل بفتح العين فانه ياتي في المضارع على وزن يفعل بكسر العين. وخدنا حالتين، الحاله الاولى واوي الفاء بشرط ان ما يكونش لام حرف من حروف الحلق. النوع الثاني او القسم الثاني او الحاله الثانيه ان هو يكون يائي العين، يعني الحرف العين اللي هو الحرف اللي في النص اللي هو عين الكلمه يبقى ياء. قال لك زي ايه؟ قال لك زي جاء، من المجيء تبقى جاء يجيء، وفاء فاء الظل يفيء، وقاء يقيء، وخاب يخيب، وراب يريب، وشاب يشيب، وطاب يطيب، وعاب يعيب، وغاب يغيب، وراس يريث، وعاس في الأرض فسادا يعيث، وغاثهم الله يغيث، وهاج يهيج، وساح يزيح، وساح يسيح، وصاح يصيح، وحاد يحيد، وزاد يزيد، وصاد يصير، وفاد يفيد، وماد يميت، وخار يخير من الاستخارة يعني، وصار يسير، وسار بالسين سار المش، وسار يسير، وصار من الصيرورة، وصار يصير، وطار يطير، وطاش يطيش، وعاش يعيش، وباض يبيض، وحاضت المرأة تحيض، وغاض الماء يغيض، ولما تحول المبني المجهول قيل وغيض، وفاض يفيض، وخاط يخيط، وشاع يشيع، وضاع يضيع، وزاغ يزيغ، وسال يسيل، وقال لا يقيل. ليه بقى؟ ايوه من القيلولة، ايوه من القيلولة، انما مش من القول. يبقى قال من القيلولة اللي نمش شوية بتوع القيلولة دول. تمام؟ انت كويس يا طارق. وقال يقيل، وكال يكيل، ومال يميل. زهقت ولا لسه؟ كتير اهو. ما قال قال ممكن تكون معايا من القول يبقى يقول. ولو واحد باللي هو بينام شويه بتقول قيلوله. ايوه على حسب معنى على حسب معنى الكلمه. امال ايه؟ يبقى قال لو من القيلوله يبقى يقيل. يعني الواد سليمان ده هو انا متصل به قبل الظهر بشويه فابو رد عليا بقول له امال سليمان فين؟ قال لي ايه؟ قال لي ده دخل يقول. يبقى بيتكلم في التليفون. انما لو هو عايز يقول لي دخل ينام شويه يقول ايه اللي ايه؟ دخل يقيل. يعني ينام شويه بتوع القيلول. كفايه كده عشان نخلص. يبقى فهمنا كده يا اي العين سهله ولا مش سهله؟ علشان كده انا بقول لك ايه؟ علشان كده انا بقول لك لابد ان انت تقرا في المعاجم وكلامنا عشان بقى انت تستحضر المفردات دي. تبقى انت بقى عرفت ان هو قال لك ان كذا بتاعت كذا ما تروح عند كذا تعمل كذا وتتغدى كذا وتتعشى كذا تجيب حلويات كذا وتشرب حاجه ساقعه كذا وتروق على فؤادك. بعد كده يا جماعه يا اي اللام. يعني ايه يا اي اللام يا محمود؟ خلاص بقى معروفه بقى مش محتاجه فقاقه. اللي هو اللام يعني ايه؟ يعني اللام الكلمة يعني الحرف الأخير في الفعل الثلاثي. ولما أقول لك ياء يعني إيه؟ يعني يعني حرف الياء. زي إيه؟ زي أتى أتى يأتي مشى يمشي. ماشي قضى يقضي. قلت لك لا. ولا ولا حبيبنا. ايوه حبيبي يا اي الله. يا بنت ما هي يا بنت الحلال؟ ما هي الف يا حبيبه صورتها بتنطقها الف بس هي متنكره. ترش على شويه بودره كده اهو تبان على حقيقتها. لو نزلت لك ياء تبقى هي ياء خلاص. ولذلك ولذلك شوف انا بقول لك ايه. بيقول لك يا اي اللام ياتي على يفعل انما واوي اللام ياتي على يفعل. ولذلك الالف لو جايه لك وكان اصلها ياء هتكتبها كده اهو. ولو جايه لك واصلها واو هتكتبها كده اهو. طب قال لي خليك تكتبي دعا كده وتخليه يكتب قضا كده. مش المضارع. لا عشان الكلام يبقى مظبوط. هو انتوا كلامكم صح كنتيجه. كان انت عايزه تقولي لي ان هي عشان هتبقى في المضارع يقضي انما بدها تبقى في المضارع يدعو. لا احنا عايزين ايه نرجع خطوه كمان ان لو كان اصلها ياء هتترسم كده واذا كان اصلها واو هتترسم بالالف. فهمتم؟ يبقى الالف يا حبيبه في الفعل الثلاثي اللي هو اخره الف. فعل الثلاثي اللي اخره. او على فكره الاسماء برضو نفس الكلام. يعني مثلا كلمه فتى بتترسم كده. كلمه فتى اهي. طب كلمه عصا اهي. طب ليه ما بنرسمش فتى كده وما بنرسمش عصا كده؟ قال لك ما ينفعش لان الالف اللي في فتى اصلها ياء ولذلك تثنى على يا ولد يا ولد اسم يا ولد تثنى على فتيان وعصا تثنى على عصوان. قال لك لان التثنيه في الاسماء ترجع الحرف الاصله والمضارع في الافعال يرجع الفعل الاصله. عصا اصلها عصو عصو اصلها عصو. ايوه الالف لا عصا عصا واو واحده مش عصو مش عصو بالتشديد لا عصو. ايوه يلا العصايه اللي انت بتتضرب بها دي. لو انت معاك عصايتين اقول لك معاك ايه؟ عصوان ولا عصيان؟ طب لو انتوا اتنين فتيان اقول فتيان ولا فتوان؟ ايه اللي خلاني اقول في دي فتيان وايه اللي خلاني اقول في ده عصوان؟ ان دي اصلها فيها واو بس كده. اللي عرفني التثنية. يبقى رقم ثلاثة. رقم ثلاثة يا اي اللام. قال يا اي اللام بشرط الا يكون حلقي العين. يا اي اللام بشرط الا يكون حلقي العين. يعني ايه حلقي العين يا سليمان؟ ساعة هتبقى ايه؟ جاية من الساعي، يبقى يسعى، صح؟ عشان كده ناخدها هنا اهو حلقي العين واللام. وانا بقول لك كده ما يكونش حلقي العين. قال اي اللام بشرط الا يكون حلقي العين. ومن امثلته اتى ياتي اوى ياوي برى يعني برى السهم يبري بكى يبكي بنى يبني جرى يجري جزى يجزي جنى يجني حكى يحكي حمى يحمي حوى يحوي تمام رسى يرثي درى يدري رقى يرقي رمى يرمي روى يروي سبى يسبي سرى يسري. قال لك سرى معناها سار عامة الليل، يعني فضل طول الليل ماشي. سقى يسقي شرى يشري شفى يشفي شوى شوى اللحم والكفتة والحاجات الحلوة دي شوى يشوي طلى يطلي طوى يطوي عصى يعصي عوى الذئب يعوي غلى يغلي قضى يقضي كفى يكفي كوى يكوي مشى يمشي مضى يمضي نوى ينوي أه؟ جرى ماشي جرى يجري ما احنا بتقول قلنا. فإن كانت عين هذا النوع حرف من حروف الحلق كانت عين المضارع مفتوحة زي رأى يرى وأصلها يرأى عشان تبقى يفعل صح؟ صح ولا لا يا محمود؟ يبقى يرى يبقى رأى أصل أهي رأى أهي أدي رأى. لما بقول لك حتى المضارع بتاع رأى تبقى ير لا تبقى يرأى يا ابني تبقى يرأى لا تبقى يرأى صح ولا مش صح؟ ثم لا يا حبيبي فعل رأى على وزن فعل خليها لي يفعل هحط هجيبها يا رأى اهي بالظبط اهي وزودت لها الياء بقت اهي صح ولا لا؟ انما قصدوا الى التخفيف قصدوا الى التخفيف فلما قصدوا الى التخفيف حذفوا الهمزه فاصبحت يرى انما هي اصلها يرأى زي اكرمه زي اكرمه يا جماعه الخير اكرمه على وزن افعل. طب لو انا عايز اخليه مضارع يا الا يكرم ازاي؟ يؤكرم اكرم على وزن افعل ادخل يا المضارعه تبقى يؤفعل تبقى يؤكرم. قصدوا الى التخفيف فحذفوا الهمزه فاصبحت يكرم. قصدوا الى التخفيف قول يا حبيبي ايوه ما انا بقول لك الا اذا كان حلقي العين. فاذا كان حلقي العين يبقى بالفتح يبقى بنقول يبقى ده محمود يا اي اللام يا اي اللام ياتي مكسور العين يا اي اللام يعني اللام بتاعه حرف الياء ياتي مكسور العين ما عدا اذا كانت عينه حرف من حروف الحلق. فلو كانت عينه حرف من حروف الحلق هيجي في الايه هيخرج عن القاعده ويروح في الفتح زي ايه زي رأى يرى ورعى يرعى وسعى يسعى ونأى ينأى ونأى ونهى ينهى ونهى ينهى. رقم أربعة فيما يأتي على وزن يفعل اللي هو محمود المضاعف اللازم. وقلنا يعني المضاعف يا روفان هتقول لي وهتقول لي ما اعرفش هزعل منك والله ما نقولش المشدد مفيش حاجه اسمها المشدد ايوه شفت ايوه ايوه ما كانت عينه ولامه من جنس واحد زي ايه؟ زي حنة زي أن زي زنة يا بنت يا حبيبة يا مضاعف الرباعي بس أيوة تمام وطنة وأن وشنة ورنة وجنة وهنة وسنة وبنة وعنة المضاعف اللازم. يبقى المضاعف نخلي بالنا لان هيجي لنا في المتعدى برضه زي ما قلنا ايه زي ما قلنا زفة. يبقى زفة يزف بمعنى اسرع وزفة يزف اي زف العروسة الى زوجها. يبقى المضاعف اللازم ياتي على يفعل. ومن امثلته تبت او تب يتب ودب يدب وضج وصح وكد وصر وفر وهز وغطى غطى في النوم يعني يغط وحف وخف ودف وزفه بس ديت ايه زف بمعنى اسرع وشف ودق ورق تبدا دق ايه خلي بالكم يبقى يدق لو يبقى دق معناه ايه دق الامر يعني اصبح دقيقا يبقى دق الامر من الدقة ايوه يبقى دق الباب يبقى يدق يا بنتي تبقى هنا اهو تبقى هنا في المضاعف المتعدد ايه ماشي هي تبقى يفعل برضو صح بس نودها هنا ليه بقى هي كانت الماضي بتاعها مضموم العين نخليها هنا اهو نخلي دق الباب يدق زي زف العروسه يزف تبقى في الحته دي هي في المضاعف المتعدد يبقى ممكن بقول لك كده ليه عشان ما تقوليش ان دق انت قلت لي يدق فلما اقول لك يدق الباب تقول لي صح اقول لك غلط هي يدق الباب ليه خلي بالك من ها يدق الباب ويدق يدق الامر ويدق ايوه تمام وحل حل يحل وذل يذل وذل يذل وضل يضل وقل الشيء يقل وكل يعني تعب يكل وتم يتم تمام ورم العظم اصبح رميما يبقى يرم وان العليل يئن وحن يحن خلاص طبعا الشذوذ مش هقوله عشان الشذوذ مش هقوله انا عارفك يا حبيبي لا مش مهم خلاص يا مره ثانيه ما احنا مع بعض اهو خليها في كتاب تاني ولا في مرحله تانيه ولا حاجه تمام بعد كده فعل يفعل بعد كده فعل يفعل خلاص يبقى احنا خلصنا يا جماعه من فعل لما يجي في المضارع على يفعل بعد كده فعل يفعل قال لك فعل يفعل ياتي واوي العين واوي العين واوي العين بس خلي بالك بقى احنا نحاول نحفظ حاجه سماعيه يعني ايه يعني يتوقف الحكم فيها على السماع زي نصر لان لما تيجي تبص على بصره ما تلاقوش حاجه من دول ليه بقى لان هو لما يجي لك في المعجم يا حبيبه هيقوم قايل لك من باب نصره ومن باب اكل والكلام ده طب ليه يا جماعه قال لك علشان هو بيجيب لك حاجه سماعيه يحكم لك عليها ما يجيبلكش حاجه قياسيه يبقى مثلا لما يقول لك مثلا ان باء من باب نصره يبقى دي معناها ايه معناها انه كان في الماضي بفتح العين واتى في المضارع بضمها زي ما نصر جاء في الماضي بفتح العين وجاء في المضارع بضمه يبقى نصر ينصر وخرج يخرج وكتب يكتب وقعد يقعد قال وهو في أربعة أنواع قياسة. واوي العين، يعني ايه واوي العين؟ انت فاكرين هنا كان يأي العين زي يبيع، هنا واوي العين زي قال، واصلها ايه؟ يقول. واوي العين. ومن أمثلة باء يبوء وساء يسوء وناء ينوء وآب يؤوب وثاب يثوب وجاب يجوب وذاب يذوب وراب اللبن يروب وشاب يشوب. طب ما كان في شاب يشيب؟ يبقى شاب من الشيب. انما شاب يشوب دي معناه ايه؟ يقول لك مثلا شاب اللبن بالماء، يعني خلط اللبن بالماء، تمام؟ يبقى شاب يشوب غير شاب. خلاص يا جماعه اوتوماتيك بقى، ما حتى لو انتوا عارفين، ما انتوش عارفين المعنى الجديد، تبقى انتوا عارفين ان شاب يشيب دي معنى كلمه وشاب يشوب دي معنى كلمه تانية خالص. خلاص. وناب ينوب وفات الامر يفوت وقات يقوت ومات يموت، تمام؟ وما جاء البحر مثلا يموج، وباح يبوح وراح يروح ولاح يلوح، يقول لك يلوح من الافق مثلا، وساد يسود وجاد يجود وقاد يقود وساق يسوق. وسار يثور وبار يبور. بار وفار يفور وزار يزور. وأيوة حبيب ووي العين وداس يدوس وساس يسوس. وجاع يجوع وزاغ يزوغ. وزاع قصدي زاع يزوع. قال لك زاع البعير حركه بزمامه ليزيد في السير. كفاية كده. صال يصول حال يحول زال يزول. طب يزال زال يزول زال يزال. لا يا حبيب، زال يزال دي بتاعت كان واخواتها، انما زال يزول بمعنى انه من الزوال. خان يخون صام يصون كان يكون صام يصوم قام يقوم لام يلوم دام يدوم. ثانيا واوي اللام. ثانيا واوي اللام، يعني اواوي اللام زي سما، يعني الحرف اللام اللي فيه كان اصله واو، تمام؟ بدا يبدو وبلا يبلو وتلا يتلو وجفا يجفو وحبا يحبو وحدا يحدو وحذا يحذو وحشا يحشو وخبت النار تخبو وخطا يخطو وخلا يخلو ودنا يدنو وربا يربو وزكى يزكو وسطى يسطو وسما يسمو وشذا يشذو وصبا يصبو وصحى يصحو وصفى يصفو وطفى يطفو وعدا يعدو وعفى يعفو وغدا يغدو وغزا يغزو وغفى يغفو وغلا يغلو ونجا ينجو وهجا يهجو وكسى يكسو وكبى يكبو وقسى يقسو. أيوة قسى من القسوة يعني. وعلى يعلو. ماشي. خلاص يبقى كده خلاص رسنا من واوي العين واوي اللام. يبقى واوي العين زي ايه؟ واوي العين واوي العين زي ايه؟ يبقى واوي العين. يبقى خلي بالكم بس نبدا من هنا اهو. يبقى يا اي اللام زي ايه؟ زي اتى ياتي المضاعف اللازم زي حنة وأن واوي العين زي واوي العين اللي هو اللي في النص يبقى زي يقول صح كده يقول لا رد الأمر رد يرد رد الأمر يرده ما هي بتقول ينفع يبقى هنا فبقول لها لا يبقى هنا واوي اللام زي ايه زي سما ومثلا ودع بعد كده المضاعف المتعدي جب يجب سب يسب صب الماء يصب اللي هي محتاجه مفعول بها يا جماعه ومد يمد وهد يهد وجد يجد بس خلي بالك جد هنا بمعنى ايه لا جد الثمر قال لك هنا جد الثمر يجد بمعنى قطع الثمر بمعنى قطع الثمر انما لو قلت لو جد يعني اخذ الامر بجديه يعني يبقى جد فلان هيبقى مضاعف لازم سد يسد عد يعد عد المال دولارات وريالات ده اقول لازم منه عد يعد ومد يمد ومج بقول لك يعني لما تيجي تتوضي بتتمضمض وتمج الماء تمج يعني تمج الماء تخرج من بقك تاني يعني ورد يرد وبث يبث بث الخبر يبثه ولت السويق عمال يلت ويأجل ويلبخ يبقى لت يلت يا حبيبي حس يحس فت عمل فتة كده وبتاع يا حبيبي حد يكره الفتة فتة يفت سر يسر ضر يضر فر وقال لك هنا خلي بالك بقى فر الدابة يفرها يعني كشف عن أسنانها بخلاف فر يفر وفي التنزيل يوم يفر يبقى فر يفر دي بمعنى هرب مضاعف لازم يبقى يفر انما فر يفر يعني كشف عن اسنان الدابه يبقى نخلي بالنا برضه عشان ما نتلخبطش وعشان كده بقول لك ايه حتى لو انت ما انتش عارف المعنى عادي بس تبقى انت عارف ان بدام جاب لك حاجه انت ما انت عارف غيرها تعرف ان ده غير اللي انت ايه لا ده غير اللي انت عارف ان دي بمعنى تاني تمام رص يرص رص الرزم كده كوام كوام كوام في الخزنة يبقى يرص قص يقص قص شعره مثلا قص الثوب إلى آخره مط يمط أهو زف العروس يزفها يبقى زف يزف طب لو قص اللي هم القصص هيبقى قص قص القصص برضو نقصه ها نقصه ها نحن نقصه ولا نقصه طيب سل السيف يسل أما يا أم نعم أيوة يا ولا أيوة يا حبيبي مش هي قص القصص متعدي طيب بص يا حبيبي اللازم يا جماعة اللي يجي عند الفاعل ويقول لك يا عم شكرا ما أنتش عايز حاجة من المعنى لما أقول لك خرج زيد هو خلاص خرج والجملة تمت وبقت مفيدة إنما أكل زيد أكل إيه حتى إيه وأما أما يعني إيه القوم أما القوم يأمهم زم يذم ضم الشيء يضم تمام كفاية بعد كده ما دل على تفاخر وما دل على تفاخر دي بقى ملهاش ايه ملهاش قاعدة حتى لو جاي من اي فعل حتى لو جاي من اي من اي فعل ليه الكلام ده قال لك لان ما دل على تفاخر عبارة ان في واحد بيفاخر واحد وعايز يقول لك ان انا عليتوه في الفخر ان انا احسن منه بالبلد كده زي ما عم سليمان قال يبقى يا عم طارق لما انا اقول لك مثلا ايه سابقته سابقته فسبقته فانا اسبقه ما تقولش بقى فانا اسبقه مع ان لو كان المضارع بتاع سبق يسبق. طب امال انت قلتها اسبق ليه ما قلتهاش اسبق؟ لان لو انت عايز تقول انا اسبق زيدا ماشي يقول اسبق براحتك، انما انت عايز توصل للي قدامك ان انت كنت بتتفاخر معاه في الفخر في موضوع متعلق بقى بالحدث بتاع الفعل، تمام؟ فمثلا ايه؟ سبقته، فسبقته فانا اسبقه، يبقى اسبقه على وزن افعله اللي هو بضم الايه؟ بضم العين. يبقى انا ماليش دعوه انت جايب ايه؟ انت عايزة تقولي ان انت بتتفخر مع واحد تاني في شيء معين، فانت عيلتي في الفخر. انت مثلا انت وحبيبة بتتفخروا في الكتابة، فبتقول كتبته، فكتبته فانا اكتبه مش اكتبه مثلا، يعني سبقته فسبقته فانا اسبقه، فاخرته ففخرته فانا افخره، تمام؟ واحد اثنين بيستبقوا في اثنين بيستبقوا في النوم، ناومته فنومته فانا انومه يعني انا كسبته في النوم، وهيفته فهيفته فانا اهيفه، سبقته في الهيافه. ماشي ينفع اي ما هو اي قلت لك ملهاش فانا اكرمه، يعني يعني عليته في الكرم، وعليته في الشجاعة، وعليته في السبق، وعليته في الفخر، وعليته في الكتابة، وعليته في الفهم، وعليته في أي حاجة. فأنا أضربه، يعني أنا بضرب أحسن منه. قال رابعا: كل فعل قصد به الدلالة على اثنين تفاخر في أمر فغلب أحدهما الآخر، سواء كان أصل الوجه الذي سمع عليه الفعل هذا الوجه نحو نصر ينصر، يبقى ناصرته فنصرته فأنا أنصره، مع أن هي أصلا كده كده كانت في المضارع هتيجي إيه؟ هتيجي ينصر، صح؟ طب ضرب يجي في المضارع بفتح العين ولا بكسرها ولا بضمها؟ من غير تفخر ولا حاجة، ضرب يضرب. طيب لو أنا استعملتها في التفخر ضربته فضربته، قولي كمل. يبقى لو انا استعملتها عادي هجيبها بكسر العين على اصلها، مفيش داعي عندي ان انا اخرجها عن قاعدتها. طيب لو انا استخدمتها في التفاخر اضربه، يعني انا اسبقه في الايه؟ اسبقه في الضرب. فهمنا يعني ايه ما دل على تفاخر؟ يعني هو عايز يقول لك ما دل على تفاخر يجي بضم العين، سواء كان كده كده في المضارع هيجي بضم العين زي نصر ينصر، او كان هيجي على وجه تاني زي ضرب يضرب. خلاص. الوجه السادس: فعل يفعل. فعل يفعل اللي هو ده، قال: بفتح العين في ماضيه ومضارعه جميعا، وهذا الوجه اقل الوجوه التي جاء عليها مضارع فعل المفتوح العين، وذلك لانه لم يجئ الا حيث تكون عين الفعل او لامه حرف من حروف الحلق السته. يبقى السؤال المهم الحق طار. ونخلي بالنا أكرمه، أيوة أكرمه، أكرمه مش أكرمه، أكرمه. خلي بالنا يا جماعة من حتة أكرمه زي أضربه. نخلي بالنا يا جماعة من الحتة ديت، لأن فيها نقطة مهمة جدا لازم أنبه عليها. دي حلقي العين او اللام، عشان نبقى الكلام مظبوط، او يعني مش لازم ان يتنم مع بعض، واحد منهم يكفي. خلي بالك يا حبيب وركزي معايا في الحته دي. انا بقول ان فعل ياتي على يفعل اذا كان حلقي العين او اللام، يعني حلقي العين او حلقي اللام، طيب نخلي بالنا، هل معنى الكلام، هل معنى الكلام أن كل حلقي العين أو اللام يأتي على يفعل؟ اصبر بس علي يا ابن اصبر. هل معنى الكلام أن كل حلقي العين أو اللام يأتي على يفعل، ولا هو ما يجيش على يفعل إلا ما يكون حلقي العين أو اللام، بس ممكن حلقي العين أو اللام يبقوا حاجة تانية؟ لا هي التانية. يبقى يفعل يفعل ما يجيش إلا حلقي العين أو اللام، بس ممكن حلقي العين أو اللام يجي على حاجة غير إيه؟ يجي على حاجة غير يفعل، يبقى خرج. تمام. قال فعل يفعل، وذلك لأنه لم يجئ إلا حيث تكون عين الفعل أو اللام حرف من حروف الحلق. وليس معنى ذلك أن كل حلقي العين أو اللام لابد أنه يكون يفعل، بل ممكن يكون حاجة تانية. قال وليس معنى ذلك أنه كلما كانت العين أو اللام حرف من حروف الحلق كان الفعل على هذا الوجه، بل معناه أنه لا يكون على هذا الوجه إلا أن تكون عينه أو لامه حرفا منها. ومن أمثلته بدأ يبدأ، وبرأ يبرأ، تمام، وخبأ بدأ يبدأ. يا بنت ما هو حلقي اللام، هو اللام حرف الهمزة بدأ. يا بنت ما هيجيب لك أمثلة تانية للعين، هو ما تصبر على نفسك، اصبر يا علي، اصبر يا علي. يا بنت من بقول لك او من صلحتها قلت او لا، ما كلمة حلقي، ما انا لما لقيت ان كلمة حلقي العين واللام هتشكل عليكم قمت مصلحها مخليها حلقي العين او اللام، يعني مش لازم الاثنين مع بعض، يعني واحد منهم يكفي. خلاص. بدأ يبدأ، وبرأ يبرأ، وخسأ يخسأ، وخلأ يخلأ، او خلأ. وفي الحديث خلأت القصوى، قال ما كان لها ان تخلأ، تمام. قال خلأت بمعنى بركة في السير أو بركة أثناء السير. وطرأ يطرأ، وفقأ يفقأ، وكلأ يكلأ، وملأ يملأ، وهدأ يهدأ، وذهب يذهب، وسحب يسحب، وبغت يبغت، وبهت يبهت، وبحث يبحث، ولهث يلهث، وبطح يبطح، ادله في دماغه، وجرح يجرح، وجمح يجمح، الفرس يقول لك هذا فرس جامح، وذبح يذبح، وسبح يسبح، وسفح يسفح، وسمح يسمح، وشرح يشرح، وصفح يصفح، وطرح يطرح، وفتح يفتح، وفضح يفضح، وقدح يقدح، ولمح يلمح، ومدح يمدح، ومزح يمزح، ومسح يمسح، ونصح ينصح، وسلخ يسلخ. خلي بالكم من عمال اجيب لكم مره بالهمزه ومره ملاحظ عمال اشكل لك الايه حروف الحلقه اهو. بعد كده ايه ولا محمود، بعد كده زقر، يبقى زقر يزقر، وزخر البحر يزخر، وسحر يسحر، تمام. اي والله يا محمود. وفخر يفخر، وقهر يقهر، ونحر ينحر، ونهر ينهر، وبخس يبخس، ونهش ينهش، وشخص يشخص، يعني شخص البصر. انا بص عايز اقول لكم على حاجه، انا برضو خايف ان انتوا تقولوا حاجه هتطلع مش مظبوطه، وانا في الصورات اقول لكم طيب، فخلونا ان احنا نستكفي باللي هو موجود قدامنا علشان احنا ما نوقعش نفسنا في الغلط. ليه؟ لان انت بتقولها يا جاي على دماغك كده فقمت انت قايلها، فانا خاف اصدقك عليها او اغلطك فيها اطلع انا اللي غلطان. فنعمل ايه؟ نخلينا على اللي موجود قدامنا ده اهو علشان نبقى في السلام. انما انا وانت بقى بعد كده بقى تابع انت مثلا قاعد وانت اهو كذا، اقول لك والله تعالى لما نشوف نمره احنا فتحنا القاموس نقول اه صح او غلط، وكل ما تقول لي كلمه اقول لك نروح نشوف القاموس نشوفها صح ولا غلط. ها؟ لا ما هو مش كمبيوتر يعني، انا مخي مش دفتر، تمام. وركع يركع، وخلع يخلع، ورتع يرتع، مقضيها، وسطع يسطع، وسفع يسفع، لنسفعان بالناصية، وشرع يشرع، وصرع يصرع وصنع يصنع وقرع يقرع وقطع يقطع. ركع يا ابني ركع. الله أكبر. صلاة يا ولا ما هي يا ولا هي. ماشي يا سيدي، ما احنا ما بتفرقش معانا، ما احنا بنجيب كله. المهم ان هو يا اما معانا ايه، حلقي اللام او حلقي العين، ده اللي احنا عايزين بس. وشغل يشغل، ورهن يرهن، وشحن يشحن، اللي هي الفلك المشحون. ما تقوليش بقى شحن المحمول يشحنه. شحت شحت يشحت. خلي بالكم بقى من الكلام، عشان ايه اللي بقول لك ايه، بقول لك وممكن يكون حلقي العين او اللام بس ما يجيش على يفعل. هنا بقول لك ايه سيدي، بقول لك وقد وردت افعال عينها او لامها من احرف الخلق، ومع ذلك اتت على غير هذا الوجه، فمنها ما هو على مثال ضرب يضرب. ايوه، ما نقولش عليها شاذة لان هو ما قالكش القاعده مضطرده. لا بص، صلى على النبي عليه الصلاه والسلام. هو بيقول لك ايه، بيقول لك يفعل ما يجيش الا لما يكون حلقي العين او اللام. ما قالكش ان كل حلقي العين او اللام لازم ان يكون يفعل. تمام، زي راجع، ما هي راجع حلقي اللام، هي راجع حلقي اللام، العين حرف من حروف الحرف، ومع ذلك أتت على يرجع ولا أتت على يرجع؟ أتت على يرجع. خلاص. قال ونضح، نضحه الماء أي رشه، نضح ينضح، ونزع، هه نزع ينزع ولا ينزع؟ مع إن هي حلقي اللام هي، يبقى كانت تيجي على إيه؟ على يفعل. قال لك ما أنا ما قلت لكش إن كل حلقي العنا واللام يجي لك على يفعل، انا شرطت لك وقلت لك ان ده ما يجيش الا كده. فمعنى كده ان ده ممكن يجي على حاجه غير كده. يجي على حاجه غير كده. وقد يكون على مثال نصر ينصر، مش ده مش اصل ولا شذوذ. ايوه، ما هو هنا ما اشترطش، هنا ما قالش ان كل ده يجي على ده، ما قالش، انما هو بيقول ان كل ده ما يجيش الا على ده. مثلا ايه، اقول لكم صلى على النبي عليه الصلاه والسلام. كل لا اقول لك كل فعل لابد ان يكون كلمه، كل فعل لابد ان يكون كلمه. يعني ما ينفعش اشوف فعل واقول لك دي كلمه تقول لي لا ما هاش كلمه. هل كل كلمه لابد ان تكون فعل؟ ممكن تكون اسم وممكن تكون حرف. وصلت المعلومه؟ هو عايز يقول ان يفعل ما يجيش الا حلقي العين او اللام. يبقى لو انت شفت يفعل يبقى وانت مغمضه حلقي العين او اللام. لو انت شفت يفعل يبقى وانت مغمضه حلقي العين. طيب هل حلقي العين او اللام يبقى وانا مغمض يفعل؟ ها؟ لو كان قال لي ان كل حلقي العين او اللام لازم ان يبقى يفعل، يبقى لو كنت شفت حاجة غير يفعل كنت قلت ده شذوذ. بس هو ما قالش كده، هو ما قالش كده. فاللي خرج عن القاعدة ما اقدرش اقول على شاذ، ما اقدرش اقول على شاذ. ليه؟ لان هو ما قالش. يعني مثلا انا قاعد في البيت، ماشي قاعد في البيت، ماشي بتعمل شاي وقهوة وكافي ميكس وحاجة في الأوضة بتاعتك، حيل وقاعد في البيت. هو قعدت في الأوضة بس. بس زي ما سليمان قال كده. خلاص؟ يبقى سليمان لما نشوفه قعدت في الأوضة بتاعته يبقى بيذاكر كويس وشاف مصلحته. ومنها ما هو على مثال نصر ينصر، زي دخل يدخل. يبقى دخل حلقي العين اهو. أقول عليه شاذ؟ أقول عليه شاذ؟ لا ما أقولش عليه شاذ، ما أقولش عليه شاذ ليه؟ لأن هو ما قاليش إن كل حلقي العين يبقى يفعل، هو ما قاليش كده، فلما تيجي غير كده ما أقولش أنت ضحكت عليه. قال هنا ومنها ما هو على مثال نصر ينصر، نحو دخل يدخل، وصرخ يصرخ، ونفخ ينفخ، وقعد يقعد، وأخذ يأخذ. طب ما هو الهمزة هات يا جماعة فاقي الكلمة، أمال أنت بتقول لي العين إزاي؟ هاي والله تمام. وأخذ يأخذ وطلعت الشمس تطلع وبزغت أي الشمس تبزغ وبلغ الصبي يبلغ وسبغ الثوب سابغ سبغ من الإسباغ مش صبغ بالصاد لا سبغ من الإسباغ وسعل الرجل من السعال ونخل الدقيق ينخل وزعم يزعم تمام. يبقى دي الأمور الأساسية في صياغة الفعل المضارع تمام كقواعد أغلبية وليست مضطردة. هنقرأ بس الحتة اللي هو قالها. مضطردة يعني تيجي في كل الحالات زي ما أقول لك كده. قاعدة مضطردة يعني كل جزئيتها منطبق عليها القاعدة. زي ما بقول لك الفعل المرفوع. الفعل المرفوع ده قاعدة مضطردة ولا قاعدة أغلبية؟ قاعدة مضطردة يعني أي فاعل أساسية كل الجزئيات اللي تحتها تدخل. هتدخل ايه؟ هتدخل تحتها تمام. انما مثلا اقول كل اللي قاعد قدام او اللي قاعد قدامي طلاب. اللي قاعد قدامي طلاب دي قاعدة مضطردة ولا اغلبية؟ ممكن تكون مضطردة وممكن تكون اغلبية وممكن تكون اقلية. لو اللي قاعد قدامي فعلا كلهم طلاب في المدارس يبقى قاعدة مضطردة يبقى كله طلاب اهو. طب ولو كان اكترهم طلاب في المدارس يبقى اغلبية. طب لو كان صح ولا لا؟ فهمت انا مضطردة؟ مضطردة يعني كل الجزئيات بينطبق عليها نفس الحكم. الاغلبية نقول لا. الاغلبية نقول لا. زي مثلا ما اقول لك مثلا قاعدة اغلبية. اقول لك قاعدة اغلبية اهو عشان تفهم الكلام. يقول لك القاعدة الاغلبية تقول ان النكرة اذا اعيدت نكرة فهي غير الاولى. النكرة اذا اعيدت نكرة فهي غير الاولى تمام. دي القاعده بتقول لك كده. يبقى لما اقول لك قابلت رجلا فاكرمت رجلا يبقى الرجل اللي انا اكرمته غير الرجل اللي انا قابلته. هو يقول لك القاعده كده النكره اذا اعيدت نكره فهي غير الاولى. يبقى انا ارسلنا اليكم رسولا شاهدا عليكم كما ارسلنا الى فرعون رسولا. يبقى الرسول اللي شاهد عليكم غير الرسول اللي راح لفرعون. يبقى النكرة إذا أعيدت نكرة فهي غيرها. والنكرة إذا أعيدت معرفة فهي هي. ولذلك كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول. يبقى كلمة رسول الأولى في قصة سيدنا موسى نكرة وأعيدت معرفة. يبقى الرسول اللي راح لفرعون هو الرسول اللي فرعون ما سمعش كلامه. يبقى القاعدة بتقول إيه؟ النكرة إذا أعيدت نكرة فهي وإذا أعيدت معرفة يوم يشكل عليا إيه؟ وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله. يقول لي يبقى الإله الأول غير الإله الثاني. أقول له ليه؟ يقول لي مش أنت بتقول لي النكرة لو جت نكرة ثاني تبقى غير الأولى؟ أقول له بقى إيه؟ القاعدة أغلبية وليست مضطردة فلا تصدق على كل جزئيتها. يبقى ده خرج عن القاعدة. والإله الأولاني هو هو الإله الثاني مع إن النكرة أعيدت نكرة. أقول له لأن ما قلت لكش القاعدة مضطردة. المجرد الثلاثي قال والفعل المجرد قسمان ثلاثي ورباعي والمزيد أيضا قسمان مزيد الثلاثي ومزيد الرباعي. ألف المجرد الثلاثي قال إذا نظرنا إلى المجرد الثلاثي في صيغة الماضي وجدنا له ثلاثة أوزان وذلك لأن فاءه متحركة بالفتح دائما ولأن لامه متحركة بالفتح دائما كذلك وتبقى عينه التي تتحرك بالفتح أو الضم أو الكسر فتكون أوزانه على النحو التالي. قلت لك صحح كلمة إيه؟ أوزان. فعل بفتح العين مثل نصر وفعل بضمها مثل كرمة وفعل بكسرها مثل فرحة. أما إذا نظرنا إلى صيغة الماضي مع المضارع فإننا نجد له أوزانا ستة يفيد في شرحها الصرفيون مما لا يهمنا في هذا الدرس التطبيقي ذلك لأن هذه الأوزان كلها سمعية أي لا تنبني على قياس معين ونكتفي بإدراجها على النحو التالي اللي هو اللي احنا كاتبين على السبورة ده. فعل يفعل مثل نصر ينصر ومد يمد وقال يقول ودعا يدعو. وتلاقي هنا ان هو برضو جاب أمثلة مناسبة للقواعد. خلي بالك جاب أمثلة مناسبة للقواعد. فجاب نصر ينصر ده من السماعي، ومد يمد ده مضاعف متعدي، وقال يقول ده عبارة عن ايه؟ واوي العين، ودعا يدعو ده واوي واوي الله، وما جابش مثال لما يدل على تفاخر. يبقى برضو المعاني الأمثلة اللي هو جايبها جايب أمثلة، حتى لو قال ان القواعد مش مظبوطة او مش مضطردة، هو برضو جايب أمثلة مناسبة للقواعد. قال مثل فعل يفعل، يعني فعل اللي هو في الماضي بفتح العين يأتي في المضارع بضمها، يبقى فعل يفعل مثل نصر ينصر ومد يمد وقال يقول ودعا يدعو. وهنا نلاقي ان هو جاب أمثلة زي القواعد اللي احنا قلناها، فمد يمد ده مضاعف متعدي، وقال يقول ده واوي العين، ودعا يدعو ده واوي اللام. وفضل مثال اللي ما جابهوش اللي هو احنا رقم 4 اللي هو ما دل على ايه؟ ما دل على تفاخر. وده من صناعة العلماء يا جماعة، ان هم لما يجوا يمثلوا بأمثلة وان هم يحاولوا يختصروا، واذا كانت هناك شروط او احوال تمام، تلاقيه يمثل بمثال المثال ده مستوفي للشروط اللي هو ما ذكرهاش. ومين اللي بيعمل كده؟ عندك مثلا من اشهر من يفعل ذلك الشيخ محمد محي الدين. فتلاقي مثلا ايه، يجيب لك مثلا شروط الاسماء الخمس او الاسماء الستة معروفة: ان تكون مكبرة، ان تكون مفردة، ان تكون مضافة، ان تكون اضافة الغير الياء، ان تكون فوق بمعنى ان تكون ذو بمعنى صاحب، وان تكون فوق خالية من الميم. يوم لما يجي يمثل يجيب لك بامثلة مستوفية للشروط دي كلها، حتى لو ما ذكر لكش الشروط. لما يجي يمثل لك الانواع التنوين يجيب لك مثال لتنوين التمكين، ومثال لتنوين التنكير، ومثال لتنوين الاوض، ومثال لتنوين المقابلة، من غير ما هو يقول لك. لدرجة انت بعد كده تبدأ تدور وتقرأ تكتشف ان هو ايه، ممثل امثلة مقصودة ان هو يمثل بالمثال ده، هو مهوش مثال اعتباطي. بعد كده فعل يفعل زي ضرب يضرب، وعد يعد، وباع يبيع، واتى ياتي. وهتلاقيه برضه مستوفي للشروط. وعد ده ايه؟ دواوي الفاء. وباع ده يائي العين. واتى يائي اللام. بعد كده فعل يفعل زي فتح يفتح، ووقع يقع، وقرا يقرا، ولا تلاقي حلقي العين او اللام. احنا قلنا هو فعل يفعل يكون حلقي العين او اللام. بعد كده فعل يفعل اللي هو على الاصل زي فرح يفرح، وخاف يخاف، وبقي يبقى. وبعد كده فعل يفعل زي كرم يكرم، وحسن يحسن، وشرف يشرف. بعد كده فعل يفعل زي حسب يحسب، وورث يرث. وقلنا ان حسب ده جاي في الايه؟ في الوجهين، فقرئ يحسب وقرئ يحسب. وبهذا يكون هذا الدرس قد انتهى، ونكمله المرة القادمة إن شاء الله بالنسبة للمجرد الرباعي وما يتبعه من أحوال ومعاني للأوزان. وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله.